الأب كان يعود في كثير من الأحيان إلى المنزل في وقت متأخر، لكنني أتذكر تلك الليلة لأنه لم يكن وحده. كانت معه امرأة صفراء. خرجنا من غرفتي على صراخ أمي. كانت والدتي في ملابس نومها المعتادة. لم ترفع صوتها عليه من قبل، ولكنها كانت مجنونة في تلك الليلة. أصابها مس من الجنون بسبب ما فعل. كانت تشبه الأسطورة الإغريقية ميدوسا، وكان أبي وهذه المرأة تمثالين أمامها. انقضت عليه وجذبت المرأة من ذراعه. لم تكن تصرخ في زوجها بل في وجه تلك الدخيلة. أتذكر أنني كنت أهمس لوالدتي كي تهدأ على الرغم من الدموع في عيني، وأتذكر أنني كنت أفكر في أنها تبدو سخيفة بينما يقف منتصبا غير مبال أمامها. قال لها بنبرة صلبة: إن لم تخرس الآن فسأعلمك كيف تخرسين. وقفت آيولا بجواري كاتمة أنفاسها. كان دائما ينفذ تهديداته، لكن هذه المرة كانت والدتي غير مبالية. إنها في تحد مع امرأة عرفت الآن أنها لم تكن تتجاوز 20، رغم أنها بدت لي يومها ناضجة راشدة. وأفهم الآن أيضا أنه على الرغم من أن والدتي كانت تدرك سوء تقديره ومعتادة على تصرفاته تلك، فإن وقاحة أن يحضر امرأة معه إلى منزلها كانت أشد وطأة من أن تتحملها. كانت الفتاة تحاول التملص من قبضة أمي دون جدوى، فأخذت تصرخ في يأس. وما هي إلا دقيقة حتى كان يجذب أمي من شعرها ويدفع بها بكل قوة لترتطم بالجدار، وبعدها لطمها على وجهها. تشبثت آيولا بجسدي من دون أن تعي أنها تفعل، وتعالت ضحكات المرأة: انظري، صديقي لن يسمح لك بأن تمسيني بأذى. انزلق جسد أمي الواهن من الجدار إلى الأرض، مر من فوقه وذهبا إلى غرفة نومه. انتظرنا حتى غابا ثم ركضنا لمساعدتها. لم تكن هناك من تعزية قادرة على تهدئتها. أرادت أن تبقى وحدها تبكي. كان عويلا وليس بكاء، وكان علي أن أخرجها مما هي فيه. ماما، أرجوك دعينا نصعد لغرفتنا. في تلك الليلة نام ثلاثتنا معا. في صباح اليوم التالي اختفت الفتاة التي كانت بشرتها بلون الموز، وجلسنا حول المائدة لتناول الإفطار في صمت باستثناء والدي الذي تحدث بصوت عال عن نهاره الجديد وشكر زوجته المثالية على إفطارها الممتاز. لم يكن يرضيها، بل بدا وكأن شيئا لم يكن بالنسبة له. ولم يمر وقت طويل قبل أن تبدأ أمي في الاعتماد على أمبين خادمتنا.